كيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، لهذا كان طلب الدعاء جائزا، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يقرب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. لا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. لهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فجاءوا إليه فقال: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. وهذا في الاستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك. قال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. قال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. قال تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقواما يدعون الملائكة والأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي تقربون إلي كما تتقربون إلي. نهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم، كذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء من أرادت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، لم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك داريات إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله، خلاف الطلب من أحد في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك، لأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، خلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل بعد الموت انقطع التكليف عنهم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء يشفعون عند الله ولا تنبهون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى عن صاحب ياسين: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. الشفاعة نوعان: أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى التي أثبتها المشركون ومضاهاهم من جهال هذه الأمة، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسنتعطى واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم تسليما. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أنه يكون هو داعيا للمتوسل به، أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، مع كون الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الأمرين، ذلك لأنه في حياته يدعوه ولمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق من مخلوق، فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له؟ من سوى بين من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بين من لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس. وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو التوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، ليس في ذلك محذور ولا مفسدة. إن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، كما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمثال ذلك. وما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به، كما أشرك بالمسيح والعزير عليهم الصلاة والسلام وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أفرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله، أخرجه بالصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد تحذر ما فعلوا. بالجملة فمعنا أصلان عظيما، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. هذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والسلام، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ذلك تحقيق قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، اجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. لهذا قال فقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما، وربنا لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أمثال ذلك في القرآن الكريم. ولا ينبغي لأحد أن يفرض في هذا عما مرت به السنة جاءت به الشريعة، دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عليه. لا يقوم ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. قد جاءت في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره. ذكر الشيخ رحمة الله عليه حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يسافر وأراد أن يعتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عمر في العمرة: نعم. قال: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. قال الشيخ رحمه الله: إن صح الحديث، وقد مر معنا تنبيه عليه مرتين أن الحديث لا يصح، أنه حديث ضعيف، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء من أحد البتة. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود كذا الترمذي وابن ماجه، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سالم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وعاصم ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على مشكاة المصابيح وكذلك في ضعيف الجامع، حديث لا يثبت ولا يحتاج أن يجاب عنه. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يصلوا عليه، وهذا مما ينفعهم الله به، فالنفع عائد إليهم أصالة وعائد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لما يعلمهم من دين الله تبارك وتعالى. فكل ما عمل العاملون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فله عليه الصلاة والسلام أجر في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. الحديث. ثم ذكر رحمه الله بعده بقليل أن قال: بخلاف الوالدين فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدى الثواب لوالديه ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. وهذه المسألة قد نبهتكم عليها في المجلس السابق أو الذي قبله، وزيادة للتوضيح فيها، هذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء. هذا القول الأول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لذا أمر الله جل وعلا أن يدعى للوالد وأن يتصدق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قالوا: فلما كان عمل الولد لا يصل إلى الوالد مباشرة أمر بالدعاء له وبالصدقة عنه. والقول الثاني أن الوالدين يصل إليهما صالح أعمال الأولاد، ولا يصل إليهما ولا تصل إليهما أوزارهما. فلو فعل الولد الصالح من الأعمال الصالحة ما فعل فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. وذكروا أن الولد من سعي أبيه وكسبه، أن الولد من سعي والديه وكسبهما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فيصله الصالح ولا يصله الطالح، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا المذهب الثاني الذي اختاره بعض أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمة الله عليه من المتأخرين. والمذهب الثالث التفصيل، لا بد أن يحمل كلام الإمام الألباني رحمه الله وغيره على ما إذا نوى الوالدان في تربيتهما للأولاد والأحفاد هذه النية الطيبة الصالحة، وإلا فليس لهما شيء غير ما نوايا. فنرجع إلى القول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.